شخص أثناء سجوده هل يدعو قبل مزاولة أذكار السجود ولا يكون بعد؟ كيف؟ يعني مفهوم إنه الدعاء في السجود يعني طيب وارد. إيه نعم. يبدأ بالدعاء ولا يعمل تسبيحات السجود؟ تسبيحات هي الواجبة. هي أولى. وما سوى ذلك ليس الأولى، هي الواجبة. نعم. أما الدعاء فهو أمر مرغوب فيه مستحب. وهو بعد التسبيح. فيبدأ بالواجب ثم يثني.